أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أمطر على قلبي سحايب رحمة، ألقي عليه سكينة وأمانا. الله في عليائه متفضل، وتم كل الفضل حين هداه.